الحلقة الحادية والثلاثون. العزاء الحسيني واللعن لقاتل الحسين، هل هو اتباع أم تأجيج عاطفي؟ يقولون أن التعزية والشعائر الحسينية من شعائر الله، ومن يحيي شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهل علموا أن من صبر على مصيبة فجزاؤه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن كان استشهاد الحسين عليه السلام مصيبة، فتحقيق ذلك يكون بالصبر عليها لا باللطم والتطبير وضرب القامات بالسلاسل والزنجير. فاتباع الحسين عليه السلام يكون بالاقتداء بجهاده لا بالبكاء والعويل في كل عام، ومن ثم نضحك ونلهو في بقية العام. الحزن على الميت لا يجب أن يتعدى 3 أيام، وهذا ما نصت عليه الروايات. فكيف نستثني الحسين عليه السلام من القاعدة ولا يوجد رواية شرعية من فاه النبي صلى الله عليه وآله تستثني الحسين؟ وإلا فالأولى أن يستثني النبي صلى الله عليه وآله نفسه، بل والأولى أن يفعل الحسين وأخوه الحسن وأبوهم عليهم جميعا السلام مجالس عزاء لجدهم صلى الله عليه وآله. البكاء واللطم والشق للجيب لا يغيظ عدوا ولا يحرر أرضا ولا يضفي شرعا، ولكنه يحقق الهبوط في معنويات الرجال والنساء ويجعلهم تحت تأثير مخدر الكره والعدائية الدائمة. سألت شيخي الطهراني مرة وقلت له: لماذا لا نحزن في قلوبنا؟ فقال: إن إظهار الحزن على الحسين عليه السلام هو تنبيه وتذكير للناس بالمظلومية. فقلت له: يا شيخي الطهراني، هب أن رجلا بكى في ظاهر الأمر ودمعت عيناه في مجلس عزاء الحسين، ولكنه كان يبكي من شدة الفرح على مقتل الحسين عليه السلام، وأنت تعلم أن البكاء يمكن أن يكون شكرا لله على أمر يفرح. فماذا نفهم من هذا الموقف يا شيخنا الطهراني؟ قال: إن البكاء الظاهري هو الذي نعلمه نحن البشر، ولكن الله تعالى يعلم ما في قلب هذا الشخص من كره للحسين عليه السلام. فقلت له: وهل يعلم الله ما في قلوب البكائين في المجالس الحسينية كلهم؟ قال: بكل تأكيد يا بني. قلت: فلماذا لا نحتسب الأجر من الله إذن ونترك الظواهر الخارجية التي لا تنفع بحل مصيبة ولا تضر بإهراق فتنة؟ قال: إن من ضروريات المذهب أن نعمل المجالس اقتداء بالأئمة وإظهارا للحزن على الحسين. فقلت: يا شيخنا الطهراني، أنا عندما أنطوي في هذا اليوم أقرأ سيرة الحسين وقصة استشهاده لوحدي في غرفتي أو في مسجد، وأتعلم سيرته لكي أطبقها على مدار السنة، وأبكي بيني وبين ربي سبحانه على مصيبة قتله، فهل لي وعملي خير؟ أم أن أذهب لمشاهدة التمثيليات الحسينية واللطم الذي لا أعلم هل هو رياء أو لا، والبكاء المزعوم من التباكي المحمود؟ شيخي الطهراني قدس سره، أنا يا سيدي عندما أحزن على الحسين فأنا أحزن على ما حدث للحسين عليه السلام، وما حدث للحسين عليه السلام يجعلني أفرح له لأنه شهيد ولأن قاتليه ملعونون في النار. هل الاتباع أولى أم البكاء خير؟ نتبع جهاد الحسين ونبذه للظلم ولا نبكي على استشهاده، لأنه عليه السلام أضفى إلى عزيز مقتدر في جنات الخلد تمرح روحه الشريفة. الحسين الآن حي، كما نص القرآن على أن الشهداء أحياء بأرواحهم. فهل تتوقع يا شيخي الطهراني أن الحسين الآن سعيد أم حزين؟ قال كلاما لا عبرة فيه، فقاطعته وقلت: عفوا شيخي، فأنا أريد الجواب منك على هل الحسين وروح الحسين الآن سعيدة أم حزينة؟ فقال كلاما لا عبرة فيه عن إحياء الشعائر و و و. فقلت له: يا شيخي، هل عندك جواب؟ فقال: على ماذا؟ فعلمت أنه لا جواب على السؤال. فقلت له: إن كان الحسين الآن سعيدا فنحن لابد لنا أن نفرح لفرحه تحقيقا لمسلمات الواقعية في الاتباع للمعصوم، وإن كان حزينا الآن فلا بد أن نحزن لحزنه. فلو علمت رجلا روحه في الجنة الآن يمرح فيها بخضرتها وجمالها مع الحور العين ويكون حزينا، فلا نريد هذه الجنة. ولكن المعلوم أن كل من يدخل الجنة لا بد أن يكون سعيدا تحقيقا للمعادلة الربانية: شقي أم سعيد؟ سيكون الموضوع متتابعا حول قضية عاشوراء إلى أن ينتهي يوم العاشر من محرم، فيتزين الرجال والنساء وتذهب الأحزان ويمضي كل واحد لعلمه، وننسى الحسين ونقول: وداعا يا حسين لذكراك وحزن ذكراك إلى العام المقبل بعد الأربعينية الخالدة.